فاتني بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا نحن نقص عليك أحسن القصص أحد عشر كوكبا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب

Oh. وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون Thank you. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يسلم النبي عن مستقبل. أي والله يسلم النبي. يحل الله. يا بكون Yeah. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وجيء دراهم وكانوا فيه من الزاهدين. وخلقوا بثمر ينبغ إلى ترى إلى محدودة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وعادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هيئت لك. وعادت كل التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيئت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله. إنه ربي يا رادته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واتبق الباب واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفى سيدها لدى الباب واتبق الباب وقدت قميصه قال هي رادتني عن نفسي واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا فكذبت وهو من الصادقين قال لي رادتني عن نفسي وكيد تائب من أهلها إن كان قميصه قد فكذبت وهو من الصادقين فلما صدق الله.